أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها قالت سائلي تقبلك بلدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو جئت لسخطت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك لو نبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مريض يأخذ كل سفينة غزبا. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهما طغيانا وكفرا. أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وأخذوا على ذلك تأويلهما لم تصح عليه صبرا. يسألونك عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم من عدنا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ بين هدى. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد يا أمي فيعذبه عذابا نكرا. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع لا قوم لم نجعل له من دونها سترا. ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. تبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يتنادون يخبرون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض هل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير خير بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى يجعله نارا. أطمعوا أن يظهروه وقد سبحوا له عقبا. هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله تحته وكان وعد ربي حقا. وقسم بعضهم يومئذ يموت في بعض ونظر في الضوء ما وجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غذاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا هل ننبئ بالعذابين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون سمعا وهم يحسبون أنهم يحسبون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولله باطل الأعمال فلا نقيم له يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يدخلون عنها سوارا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك الله الرحمن الرحيم قف يا عين شاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس كيف ورمكم بذرائي يا ربي شقيا إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ربي من لدنك وليا لي ويرث من آل يعقوب وجعل ربي أمريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فنجعله من قبل زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقك من قبل ولم تك شيئا رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب قال آمين أتبعوا فتدوا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وعدنا ورغم سبيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اذكر في الكتاب مريم إذ بلغت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن إن كان كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك يا بعدك قرآن زكيا. قالت أما يكون لي غرام ولم ينصر لي فتى ولم أكو بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبهت في مكانا قصيا. أهل مخاض إلى جميع النخلة قالت يا ليتني خفت من هذا وكنت نسيا منسيا. هذا من تحتها ألا تحزني فجاء ربك سعدك سريا. إليك بجميع النخلة فزادت عليك خضرا جنيا. كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. فقولي إني جلست للرحمن طوما فلم أكلم اليوم عندنا. أتت به قوما تعمله قالوا يا مريم تلجت إلينا مريم. أخت هارون ما كان أبوك امرأ وماذا أمك مريم. أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المسجد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت عليا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم عرف عيسى ابن مريم قول حق الذي ينظرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إلى ربا أعلم إنما لا يقول فيقول أن الله ربي وربكم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من شد يوم عظيم. بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم عظيم للمرين. وأنذرهم يوم الآن وأنذرهم يوم الحسرة إذ قل يا أمرهم بربنة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها لا يرجعون. اذكر بالكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للأمان عديا. أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأرجمني مليا. قال سلام عليك أستغفر لك ربي إنه كان بي عفيا. أعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي سبيا. لما أعتزلكم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وابنى له عذاب ونعوبا وقل اجعلنا نبيا وابنى لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسلاما سدقا عليا اذكر بالكتاب موسى انه كان خلقا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن ومرضناه نجيا ابلى له برحمتنا هارون نبيا وفي الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وإسرائيل إلى ذرائهم آية القرآن خلوا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آية خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يقومون حيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون كلا في عدل الذي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم بغدا وعشيا كالجنة التي نورث من نارنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا يقول الإنسان أإذا ما مت لتوبع رجعيا يذكر الإنسان أنا ربناه من الغوارب جيا ربك لنحشرنهم والشياطين هم لنحشرنهم ولنما جثيا ولننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنهم أعلم بالذين هم أولى بها كليا منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا لا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا كم أهلكنا قبلهم هم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الضلالة فيعبد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فبعدهم من هو شر مدا وأضعف جندا الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أيت الذي كفر بآياتنا وعاد له بين الأمان ووعدا فلا الغيب حملت على عند الرحمن أهلا ألا سنكتب ما يمر ونمد له إلى العذاب مدا نرثه ما يقول ويدعي إلى فاتخذوا من دون الله آلهة ليقولوا عزا ما سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم بالدار أم ترى أنا أرسلنا الشياطين حكيمين أتوا عزا أم ترى أنا أرسلنا الشياطين المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تزاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدا دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا آمنوا وعملوا الصالحات فجعلوا لهم الرحمن ودا إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به ظهرا يزدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من عجل أو تسمع لهم ركزا أتحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بالله الرحمن الرحيم طه ما أنزل عليه القرآن البشرى إلا تذكرة لمن يخشى تفصيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأخرى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أتاك حديث موسى رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع نعليك إنك في الواد المقدس البها أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكريا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فدلا تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وحيدي يا بائي مغير يا موسى وإلهي حية تسعى خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير ضوء إلى يد الغير لنريك من آياتنا الغير اذهب إلى فرعون إنه غوى قال رب اجعل لي ذكري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يده قومي واجعل لي وزيرا من أهلي وأشركه في أمري نسبعك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت من أعطيه قد أوتيت كلك يا موسى مننا عليك مرة أخرى أوحينا إلى أمك ما فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وبيت عليك محبة مني ويتكلى على حيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا ونجيناك من الغم وقتلنا هذا بطونا ست سنين في أهل مدينا ثم جئت على ودي يا موسى منعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك يا أبي وآدم يا أبي ذكريا اذهبا يا فرعون إنه قولا له قولا لينا لعله يتذكر يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يطلع علينا أيضا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربنا قد سلموا على من اتبع الهدى أنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى ربنا الذي أعدى كل شيء غدا ثم لدى قال فما بلغ القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يندى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وهدينا به وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات للعلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بذلك يا موسى لنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا نخلفنا سوى هذا موعدكم يوم الزينة وأن يغشنا ضمها فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فتتقوا من عذاب وتتبعوا من الزلال نادعوا أم فهم بيدا وعدوا النجوى قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسرنا وذبال مريضتكم الرسلاء اجمعوا كيدكم ثم تتقوا وقد أبلى اليوم الرسالة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من جهل من أرضا يسكين غيبة موسى لا ترى منك أنت على ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صائر ولا يبلع الكائر والوزا ألقي السحرة سجدا آمنا برب هارون وموسى فآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد على الله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أخذنا عليهم من الدين والله إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك له الدرجات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر فوزل دخل عبودة ولا دخل فأصبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم أضل أضلاله قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن على جماعتكم الله والسلام طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أحسن قومك يا موسى لهم أولئي على أثري وعجبت قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وخلفهم الفامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم خلهم من ربكم خلفتم موعدين ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أولا من ديكة الرومي فلنا وكذلك أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فغاروا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم بل ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واتبعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعل إلهي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فردت بين بني قال بصرت بما لم يبصروا بي وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك صورت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول على مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاقبا لنحرقنه ثم لننزفنه في اليم مسبا. وما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ولدى أعرض عنه فإنه يعمل ويرى حياة الهجرة أرجينا بي وتعالوا يوم ننفخ في السور ونحشر المجرمين يوم الجرى يتخافتون بينهم إلا منكم إلا أجرى أعلم بما يقولون إذ يقول أمثله طريقة للبيت إلى يوما يرونك عن الجدار فقل ينزلها بين أجرى أجرها ضاع أن تصطفى لا ترى هي عوجا ولا أمضى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأسباب للأعمال فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا فالذين له الأعمال والذين له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بهما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرى إليك وحيه فقل رب بإذن الله أن يقرى إليك وحيه فقل رب بإذن الله عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلى إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجرما فيها ولا تعلم لا تظلم فيها ولا تظهر إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على دجاج الخلد وملك لا يبلى فترى منها فبدت لهما سوآتهما وضحكا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فهوى إلا اجتباه ربه فتاب عليه وهدى لاهلكا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونأجره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وبل كنت بصيرا كذلك أتت آياتنا ونسيتا وكذلك يوم كنت وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف الليل لعلك ترضى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف الليل لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف الليل لعلك ترضى إلى ما متعنا به أزواجا من منزلة حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك غير رضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا لبدون التقوى يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما بالشرط الأولى لو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم.